وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الوضوء لا يشترط له النية، بناء على أنه عبادة معقولة وليست مقصودة لذاتها، فأشبهت طهارة الخبث. وقول الجمهور هو الصواب، لأن النص قد دل على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب لغير من هو إجماع، ولأنه عبادة لا تعلم إلا بالشرع، لا تعلم إلا بالشرع، فكانت النية شرطا فيها. النية محلها القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: محل النية القلب دون اللسان، باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك، انتهى. فلا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه وتعزيره بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به وكرره. والجاهر بالنية مسيء، ولو اعتقده دينا وتعبد الله بالنطق بها فقد ابتدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلم بها. فوائد: واحد، قال شيخ الإسلام: ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ، ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجد ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فإن النية هي جنس القصد والعزم، انتهى. اثنان، إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء، كما لو بال ثم تغوط ثم نام ثم نوى رفع الحدث عن واحد منها، ارتفع عن الجميع على الصحيح، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه. ثلاثة، الأولى أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقا خروجا من خلاف العلماء في إجزاء بعض صور النية عن سائرها، وهذه الصور هي أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي الطهارة لما تجب له، أو أن ينوي الطهارة لما تسن له، أو أن ينوي تجديد الوضوء المسنون. أركان الوضوء. أركان الوضوء هي ما يتركب منه حقيقته، بحيث إذا تخلف ركن منها بطل وضوءه، بطل الوضوء ولا يعتد به شرعا، وهي: واحد، غسل الوجه كله، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منحنى الجبهة من الرأس أو من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح بدونه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد أثبت كل من روى صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه، وأجمع على هذا أهل العلم. وتجب المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهما واجبان بعد الوضوء في أصح أقوال العلماء، وذلك لما يأتي: واحد، أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه كما تقدم، والفم والأنف منه، ولا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجها. فإن قلت قد أطلق على خرم الأنف والفم اسم خاص فليس في لغة العرب وجها، كنا وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها، وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. اثنان، أن الله تعالى أمر بغسل الوجه مطلقا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق في كل وضوء توضأ، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدا مع اقتصاره على أقل ما يجزئ. وفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج امتثالا لأمر كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب. ثلاثة، أنه ثبت الأمر بالاستنشاق والاستنثار من قوله صلى الله عليه وسلم: ألف من توضى فليستنثئ. وفي رواية: إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثئ. باء: إذا توضى أحدكم فليستنشق. جيم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال شيخ الإسلام: وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر لا لأنه أولى بالتطهير من الفم، كيف والفم أشرف لأنه محل الذكر والقراءة وتغيره بالخلوف أكثر، لكن يشبه والله أعلم أن الفم لما شرع له لما شرع له التطهير بالسواك وأوكد أمره، وكان غسله بعد الطعام مشروعا وقبل الطعام على قول علم اعتناء الشارع بتطهيره بخلاف الأنف، فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يهمل. انتهى. أربعة، أنه قد جاء الأمر بالمضمضة كذلك في أحاديث أحسنها حالا. حديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. قلت: ولو قال قائل بأن أدلة إيجاب المضمضة والاستنشاق مصروفة إلى الندب بحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته، أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، الحديث، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق فيما أمر الله به، فوافق الآية الكريمة وذكر الوجه فيهما ليس مجملا حتى يقال إنه مبين بالسنة، فهذا أيضا قول قوي ومتجه، والله أعلم. فائدة: اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الوضوء والغسل على أربعة أقوال. الأول أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. الثاني أنهما سنة في الغسل والوضوء، وبه قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وجماعة. الثالث أنهما واجبان في كل من الغسل والوضوء، وبه قال عطاء وابن جريج وابن المبارك وإسحاق، ورواية عن أحمد وهو مشهور مذهب الحنابلة. الرابع أن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما، وبه قال أحمد في رواية وأبو عبيد وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. غسل اللحية وسائر شعر الوجه: إذا كانت الشعور النابتة على الوجه اللحية والشارب والعنفقة، أي الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن والحاجبان وأهداف العينين، كثيفة لا تصف البشرة أجزاؤه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها خفيفا والبعض الآخر كثيفا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف. وأما ما استرسل من اللحية فعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجب غسل المسترسل منها، وإنما يكفيه غسل ما كان على حد الوجه، لأن المراد بالوجه البشرة فقط. وعند الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل مهما كان، لأنه نابت في محل الفرض فيدخل في مسماه ظاهرا وهو الأظهر، والله أعلم. اثنان، غسل اليدين إلى المرفقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء، واعلم أن إلى في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، بمعنى مع، كقوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وكقوله: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وقال المبرد: إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه. وعلى هذا فيجب إدخال المرفقين في الغسل، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض المالكية، ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم إن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم معرفة غسل اليد كاملة إلا إذا أدار الماء على المرفقين. 3. مسح الرأس. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، واختلفوا في القدر المجزئ منه على 3 أقوال. الأول: وجوب مسح الرأس كاملا في حق الرجل والمرأة سواء، وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر، واختاره ابن تيمية، واستدلوا بما يلي: 1. قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فيكون التقدير وامسحوا رؤوسكم، كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم، أي جميعها. 2. أن هذا الأمر فسرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر، والطور إناء أو قدح، والصفر جيد النحاس، فتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه 2 إلى المرفقين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه، وفي لفظ: ومسح رأسه كله. 3. حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته. فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة، فدل على وجوب الاستيعاب. 2. يجزئ مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختلفوا في القدر المجزئ، فقيل 3 شعرات، وقيل ربع الرأس، وقيل النصف. وحجتهم: 1. أن الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، وليس للإلصاق. 2. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية مقدم الرأس. 3. وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة، وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم رأسها. قال ابن قدامة: وأحمد من أهل الحديث، ولا يستدل بحادثة عين إلا إذا ثبتت عنده إن شاء الله. قلت: أبو مالك الذي يترجح مما تقدم أنه يجب مسح الرأس كله في الوضوء لقوة أدلته، وأما من قال بأن الباء في الآية للتبعيض فقد أنكره سيبويه في 15 موضعا من كتابه. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. انتهى. ثم إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. وأما المرأة فلا أعلم دليلا على التفريق بينها وبين الرجل في ذلك، لكن يجوز لها أن تمسح على خمارها، ولو مسحت مقدم رأسها مع الخمار فهو أولى خروجا من الخلاف، والله أعلم. فإذا كان الرأس ملبدا بحناء ونحوها جاز المسح عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في إحرامه ملبدا رأسه كما سيأتي في الحج، فلا يتكلف نقضه لأجل الوضوء، فإنما وضع على الرأس من ذلك تابع له، والله أعلم. 4. مسح الأذنين. يجب مسح الأذنين مع الرأس لأنهما منه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. والحديث ضعيف مرفوعا على الراجح، لكنه ثابت عن جمع من السلف منهم ابن عمر. ويشهد لذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وهي كثيرة عن علي وابن مسعود وربيع وعثمان. قال الصنعاني: كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس واحد مرة واحدة، أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظه مرة، إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة، وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد انتهى. قلت: وإن أخذ لأذنيه ماء جديدا فلا بأس كذلك لثبوته عن ابن عمر. تنبيه: لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6- غسل الرجلين مع الكعبين. وغسل الرجلين واجب عند جماهير أهل السنة لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، بنصب أرجلكم عطفا على المغسولات. وكل من روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين، ومن ذلك حديث عثمان الذي فيه: ثم غسل رجليه 3 مرارا إلى الكعبين. والكعبان هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، والكعبان داخلان في الغسل، لأن الحد إذا كان من جنس محدود دخل فيه كما تقدم. ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو 3. وأما ما ورد من مسحه صلى الله عليه وسلم في وضوئه فمحمول على مسح الخفين، وهو رخصة كما سيأتي. وقد خالف في هذه المسألة الرافضة وأكثر الشيعة، فقالوا بوجوب مسح القدمين دون غسلهما، والصحيح المعمول به الأول. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، تخليل أصابع اليدين والرجلين، والأصابع وما بينهما جزء من محل الفرض، فيجب غسلهما، فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها، وإلا فهو مستحب كما سيأتي. 7- الترتيب، وهو تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله به في الآية الكريمة، فيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين، والترتيب واجب في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي عبيد والظاهرية. واستدلوا على الوجوب بما يلي: 1- أن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفرضهما الغسل بالرأس الذي فرضه المسح، فرضه المسح. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا إيجاب الترتيب. 2- أن كل من حكى وضوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبة، وفعله مفسر لكتاب الله تعالى. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوءه 20 صحابيا كلهم مرتبا ما عدا حديثين ضعيفين، وقد صححهما الألباني رحمه الله في تمام منا بما لا يسلم له. 3- لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولكنه حديث ضعيف. وقد ذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، وحجتهم: 1- أن العطف في الآية لا يقتضي الترتيب، وفيما تقدم رد على هذا. 2- ما روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: ما أبالي بأي أعضائي بدأت، أثر علي أخرجه أحمد في العلل وابن أبي شيبة والدارقطني وسنده ضعيف، وأثر ابن مسعود أخرجه وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري في التاريخ وأبو عبيد في الطهور. ويجاب عن هذا بما قاله الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله، إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل يمينه، لأن مخرجها من الكتاب واحد. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين، انتهى. قلت: وإن كان الأولى البدء باليمين اتباعا للسنة، والله أعلم. ثمانية: الموالاة، وهي متابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتدل. وقد ذاب الشافعي في قوله القديم وأحمد في المشهور إلى وجوب الموالاة، وكذلك مالك، إلا أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام. ويدل على الوجوب حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي رواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الموالاة ليست واجبة، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم. قالوا: واحد، لأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعة. اثنان، ولما رواه نافع أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى. ثلاثة، ضعفوا الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة. أربعة، أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك بأن المراد الإتمام بغسل ما لم يصبه الماء من القدم. قلت: الفاصل في النزاع مما تقدم حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، فمن صححه قال بالوجوب، وإلا فباقي الأدلة محتملة. والذي يظهر لي وجوب الموالاة لهذا الحديث، ولأن الوضوء عبادة واحدة فلا تفرق. وأما أثر ابن عمر فظاهر أنه في حال عذر واضطرار، فلا يقاس عليها حال الاختيار، والله أعلم. لكن إذا حصل تفريق يسير بين غسل الأعضاء فلا يضر، والله أعلم. سنن الوضوء: واحد، السواك، وقد تقدم استحبابه في سنن الفطرة. اثنان، التسمية في أوله، التسمية في ذاتها أمر حسن مشروع في الجملة، وقد ورد في التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة، وإن صححها بعض العلماء، ومن ذلك حديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وراجح ضعفه. وقد حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء، وللشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني حفظه الله جزء في تصحيحه، والأمر فيه قريب، والله أعلم. وثمت أحاديث أخرى ضعيفة جدا لا تصلح للاحتجاج، ولذا قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، انتهى. قلت: ويؤيد عدم إيجاب التسمية أدنى من حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، وهذا مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد. ثلاثة، غسل الكفين في أوله لما في حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلها. 4 المضمضة والاستنشاق من كف واحدة 3. لما في حديث عبد الله بن زيد في تعليمه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 3. 5 المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط بن صبرة مرفوعا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. 6 تقديم اليمنى على اليسرى ففي حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. 7 غسل الأعضاء 3. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة وأنه توضأ مرتين وأكمل الوضوء وأتمه أن تغسل الأعضاء 3 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثي عثمان وعبد الله بن زيد. وقد تقدم تنبيهان: ألف مسح الرأس يكون مرة واحدة فلا يتناوله التثنية والتثليث التي وردت مجملة في أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وأما الروايات التي فيها تثليث مسح الرأس فلا يصح منها شيء. وأما الروايات التي فيها أنه مسح مرتين فهي تأويل لقوله فأقبل بهما وأدبر كما قال ابن عبد البر. ولا يقال في رد اليدين على الرأس في مسحه أنه تكرار لأن التكرار إنما يكون باستئناف أخذ الماء، ثم إن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون الممسوح. ومن أقوى ما يدل على عدم تكرار مسح الرأس حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه 3 ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال الحافظ في الفتح: فإن رواية سعيد بن منصور فيها التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحب، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة انتهى. قلت: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الصحيح عنه خلافا للشافعي رحمهم الله. باء يكره الزيادة على 3 لمن أسبق. 3 في أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمه، ويكره الزيادة عليها لحديث فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ومحل هذا ما لم تكن هذه الزيادة لتمام نقصان. وأما إن أسبغ وضوءه بال3 أو بما دونها فيكره الزيادة على 3، وهذا ما مما لا خلاف فيه. 8 تخليل اللحية الكثيفة. تقدم أن اللحية إذا كانت كثيفة لا تصف البشرة فإنه يجزئ غسل ظاهرها، ونزيد هنا أنه يستحب تخليلها بالماء لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بحديث رفاعة بن رافع المتقدم في قصة المسيء صلاته. 9 دلك الأعضاء لحديث عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. 10 تخليل أصابع اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وإذا كانت الأصابع وما بينها لا تغسل إلا بالتخليل فهو حينئذ واجب كما قدمنا. الحادي عشر: الزيادة في الغسل على محل الفرض. يستحب إسباغ الوضوء وزيادة غسل الوجه إلى مقدم الرأس، ويسمى إطالة الغرة، وغسل ما فوق المرفقين والكعبين، ويسمى إطالة التحجيل. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبليغ اللحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الثاني عشر: الاقتصاد في استعمال الماء. لحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ويتوضأ بالمد، والصاع 4 أمداد، والمد قرابة نصف اللتر المعروف. الثالث عشر: الدعاء بعد الوضوء. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رقي ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. الرابعة عشر: صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء. لحديث عثمان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لعدم وجود المانع من ذلك، والأصل الإباحة. فإن قيل: قد ثبت أن ميمونة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله بمنديل فلم ينفض بها وانطلق وهو ينفض بيديه، فنقول هذه واقعة عين تحتمل عدة أمور. فإنه إما أن يكون رد المنديل لسبب فيه كعدم نظافته، أو أنه يخشى أن يبله بالماء، أو غير ذلك. ثم إن إتيانها رضي الله عنها بالمنديل فيه إشعار أن التنشيف كان من عادته، ويتأيد الجواز بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها. إسناده قريب من الحسن، أخرجه ابن ماجة. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. انتهى. لا يصح الوضوء مع وضع المانيكير على الأظفار، لأنه يمنع نفاذ الماء إلى محل الفرض. أما اللون وحده كالخضاب بالحناء ونحوه فلا يؤثر، وإن كان الأفضل إزالته. كذلك قبل الوضوء والصلاة، لقول ابن عباس: نساؤنا يخطضبن أحسن خضاب، يخطضبن بعد العشاء وينزعن قبل الفجر. وعن إبراهيم النخعي في المرأة تغضب يديها على غير وضوء ثم تحضرها الصلاة، قال تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلي. نواقض الوضوء، وهو ما يبطل به الوضوء، وهي 1 خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين. فأما البول والغائط فلقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجهما من السبيلين القبل والدبر. وأما خروجهما من غير القبل والدبر كالخروج من جرح في المثانة أو البطن فتنازع فيه العلماء، فمن اعتبر الخارج وحده كأبي حنيفة والثوري وأحمد وابن حزم قالوا ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت. ومن اعتبر المخرجين كالشافعي قال ينقض إذا خرج منهما ولو لم يكن نجسا كالحصاه ونحوها. وأما الريح فإن خرجت من الدبر بصوت أو بدونه فناقضة للوضوء، كذلك إجماعا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو تراب. وإن خرجت الريح من القبل فقال الجمهور تنقض، وقال أبو حنيفة ووافقه ابن حزم لا تنقض الوضوء، لأن الفساء والطراد اسمان لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر. قلت: إن وجد الريح التي تعرف فهي ناقضة سواء خرجت من القبل أو الدبر، وإلا فمن الدبر وحده. تنبيه: قد تحس المرأة بشيء يشبه الريح ينبعث من الفرج، فهذا اختلاج أي انجذاب وتحرك وليس بريح خارجة، فلا تنقض وضوءها إذ هي بمنزلة الجشاء ونحوه. لكن إن كانت المرأة مفضاة وهي التي اختلط مسلك بولها وغائطها فإنها تتوضأ احتياطا لاحتمال أن يكون خروج الريح من الدبر، والله أعلم. 2 خروج المني والودي والمذي. خروج المني ناقض إجماعا ويوجب الغسل كما سيأتي، وكل ما يوجب الغسل يبطل الوضوء إجماعا. والمذي ناقض لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك، ونحوه الودي. فالواجب فيهما أن يغسل فرجه ويتوضأ. وقال ابن عباس: المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فائدة: من كان مبتلا بسلس البول أو سلس مذي، أو كان يتكرر عنده خروج شيء مما تقدم حتى يشق عليه لعلة في جسده، فإنه يغسل ما أصاب ثوبه وبدنه ويتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة كما سيأتي. ثم لا يضره ما خرج في صلاته أو فيما بين وضوئه وصلاته. 3 النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. اختلفت الآثار الواردة في الوضوء من النوم وتعارضت ظواهرها، فهناك أحاديث يدل ظاهرها على أنه ليس في النوم وضوء أصلا، وأخرى يوجب ظاهرها أن النوم حدث. فذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الجمع ومذهب الترجيح. فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط الوضوء من النوم مطلقا وقال ليس بحدث، وإما أوجبه مطلقا وقال النوم حدث. ومن ذهب مذهب الجمع قال النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة للحدث، وهؤلاء اختلفوا في صفة النوم الذي يجب منه الوضوء. فهذه ثلاثة مسالك للعلماء تفرع منها ثمانية أقوال، وهي: الأول، النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو محكي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري، وهو قول سعيد بن جبير ومكحول وعبيد السلماني والأوزاعي وغيرهم، وحجتهم واحد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. اثنان، وعن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس. قال: سمعته من إنس. قال: إي والله. وفي لفظ: ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. ثلاثة، حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. أربعة، حديث ابن عباس في مبيته عند ميمونة وفيه: ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. وفي لفظ: ثم قام فصلى ولم يتوضأ. الثاني، النوم ينقض الوضوء مطلقا، لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم، وهو اختيار الألباني. واحد، لحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. قالوا: فعم صلى الله عليه وسلم كل نوم ولم يخص قليله من كثيره ولا حالا من حال، وسوى بينه وبين الغائط والبول. اثنان، ولما روي عن علي ولما روي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، والسه حلقة الدبر، والوكاء الخيط الذي يربط به فم القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث. العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، وهو ضعيف، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو ضعيف على الأرجح، وقد حسنه الألباني. ثلاثة، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وقد استدل به البخاري في صحيحه على إيجاد الوضوء من النوم، والذي يظهر لي أن في الاستدلال به على ذلك نظرا، فإن جعل العلة من الانصراف من الصلاة لأجل النوم هي خشية أن يدعو على نفسه أو يتكلم بما لا يعلم وألا يحضر قلبه فينتفي الخشوع، وهذا لا تعلق له بالوضوء من النوم، بل ربما استدل به القائلون بعدم النقض بالنوم فلينظر. أربعة، قالوا أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمى عليه، على أي حال كان ذلك منه فكذلك النائم. الثالث، كثير النوم نقيض بكل حال وقليله لا ينقض، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وبه قال الزهري وربيع والأوزاعي، وقد حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على النوم القليل، واستدلوا بحديث أبي هريرة: من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء. صحيح موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا بسند صحيح، وقد ورد مرفوعا، ولا يصح كما قال الدارقطني في العلل: وانظر الضعيفة. والصحيح أنه موقوف عليه، وحديث ابن عباس وجب النوم على كل نائم إلا من خفق رأسه خفقة أو خفقتين ضعيف موقوفا ومرفوعا. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وانظر إلى الدارقطني. الرابع: لا ينقض النوم إلا إذا نام مضجعا أو متكئا، وأما من نام على هيئة من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد فلا ينتقد وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وهو قول حماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وداود، وقول للشافعي وحجته. واحد: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام جالسا وضوء حتى يضع جنبه، وهو ضعيف لا يصح. منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل والدارقطني والطبراني في الأوسط. اثنان: حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد في سجوده باه الله تعالى به الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي، ضعيف، وانظر السلسلة الضعيفة. وقاسوا سائر هيئات المصلي على المسجد، قلت: وهو ضعيف الإسناد. قال البياقي: ثم ليس فيه أنه لا يخرج من صلاته، والقصد منه إن صح الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم. انتهى. الخامس: لا ينقض نوم الراكع والساجد، وعزاه النووي إلى أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاد. السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد، وهو مروي عن أحمد كذلك. السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بحال وينقض خارجها، وهو مروي عن أبي حنيفة للحديث الذي تقدم في القول الرابع. الثامن: لا ينقض إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض سواء في الصلاة أو خارجها قل أو كثو، وهو مذهب الشافعي، لأن النوم عنده ليس حدثا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث. قال الشافعي: لأن النائم جالسا بكل الأرض يكل الأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه له. انتهى. فاختاره الشوكاني. قلت: والقائلون بهذا القول حملوا حديث النبي في نوم الصحابة على أنهم كانوا جلوسا، وقد رده الحافظ في الفتح بقوله: لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. انتهى. الراجح أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات وبسقوط شيء من يديه أو سيلان ريقه ونحو ذلك فإنه ناقض للوضوء، لأنه مظن للحدث سواء كان قائما أو قاعدا أو مضجعا أو راكعا أو ساجدا، لا فرق بين شيء من هذا. فإن كان أصحاب القول الأول يعنون بالنوم هذا النوع فنحن معه، وإلا فالنوم اليسير وهو النعاس الذي يشعر الإنسان بما تقدم لا ينقض إلا على أي حال كان، لحديث نوم الصحابة حتى تخفق رؤوسهم، وحديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تجتمع الأدلة كلها الواردة في الباب، ولله الحمد والمنة. فإذا لما كان النوم وظنت الحدث الموجب للوضوء وكلا انتقاضه إلى المتوضئ بحسب حالته في النوم وما يغلب على ظنه، فإذا شك هل نومه مما ينقض أو ليس ينقض فالأظهر ألا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك، وهذا اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى. 4. زوال العقل بالسكر أو الإغماء أو الجنون، وهذا ناقض إجماع، والذهول عند هذه الأمور أبلغ من النوم. 5. مس الفرج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها، لأهل العلم في الوضوء من مس الذكر 4 أقوال، قولان بالترجيح وقولان بالجمع. الأول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب أبي حنيف وإحدى روايات عن مالك، وهو مروي عن طائفة من الصحابة، واستدلوا بما يلي: ألف، حديث طلق عن علي، حديث طلق ابن علي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ إسناده لين، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، واختلف في صحته والأظهر ضعفه. لأجل قيس بن طلق، وقد صححه الألباني، ولكل وجهه ولا نحجر الواسع والله أعلم. وفي لفظ أن الرجل السائل قال: بين أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو منك. إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود وأحمد والبياقي وغيرهم. باء: قالوا: لا خلاف في أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا ولا فرق بين اليد والفخذ، وتكلموا في حديث بسرة الآتي الذي فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر. الثاني: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وابن حزم، وهو مروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وحجته. ألف حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهو صحيح. باء حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، صحيح لشواهده. وقد ورد نحوهما من حديث أبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قالوا: وحديث بسرة يرجح على حديث طلق، وذلك لأمور منها: واحد، أن حديث طلق معلول، وقد أعله أبو زرعة وأبو حاتم، وبالغ النووي في المجموعة فحكى اتفاق الحفاظ على تضعيفه. اثنان، أنه لو صح لكان حديث أبي هريرة الذي في معنى حديث بسرة مقدما عليه، لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، فيكون ناسخا لحديث طلق. وممن قال بالنسخ الطبراني في الكبير وابن حبان وابن حزم والحازمي وابن العربي والبيهقي. ثلاثة، أن حديث طلق مبق على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. أربعة، أن رواة النقد بالمس أكثر وأحاديثه أشهر. خمسة، أنه قول أكثر الصحابة. ستة، أن حديث طلق محمول على أنه حك فخذه فأصاب ذكره وراء الثوب، كما تدل عليه رواية أنه كان في الصلاة. الثالث، ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا ينقض إذا مس بدونها، وهو رواية عن مالك واختاره العلامة الألباني. انظر مراجع المالكية التي تقدمت، وهناك عزى هذا القول إلى أنه اختيار ابن تيمية. قال: على ما أذكر قلت: بل مذهب ابن تيمية الرابع كما سترى، فجل من لا يسهو. والقائلون بهذا حملوا حديث بسرى على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، قالوا: دل عليه قوله: إنما هو بضعة منك، فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضاءه. الرابعة، الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا وليس بواجب، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وشيخ الإسلام بن تيمية، وكأنه الذي مال إليه العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، إلا أنه استحبه إذا مس بغير شهوة، وقوى إجابه إذا كان لشهوة احتياطا. فحملوا حديث بسرى على الاستحباب، وحديث طلق على أن السؤال فيه كان من عن الوجوب. ويستدل للقولين الأخيرين القائمين على مسلك الجمع بما يلي: واحد، أن دعوى النسخ بتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرى فيها نظر، لأن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، لأنه ربما يكون المتقدم حدث به عن غيره اثنان، أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وهي كون الذكر بضع منه، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فلا يزول الحكم، فلا يمكن النسخ. ثلاثة، ثم إنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع لا سيما، ولا يصح النسخ كما تقدم. قلت أبو مالك: القول الأخير من القوة بمكان، لكن إذا صح حديث طلق بن علي وهذا غير مسلم بل القول بضعفه متجه، فيتألق القول بأن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، سواء مسه بشهوة أو بدونها، لأن الشهوة لا حد لها ولا دليل على اعتبارها، والله أعلم. فوائد تتعلق بما سبق: واحد، المرأة إذا مست فرجها تتوضأ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إسناده صحيح لغيره، فأخرجه أحمد والبيهقي. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها: إذا مست المرأة فرجها توضأت. والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. إثنان، مس فرج الغير: إذا مس الرجل فرج امرأته أو مس الذكر فلا دليل على انتقاد وضوء أحدهما إلا إذا أمذى أو أمنى فينتقد لذلك لا لمجرد المس. وقال مالك والشافعي: يجب الوضوء. وهذا مبني على مذهبهما في نقض الوضوء بلمس المرأة، وسيأتي أن الراجح خلافه. وكذلك مس المرأة أو الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء، وقد وافق في هذا مالك، وهو قول الزهري والأوزاعي. ثلاثة، مس الفرج يستوي فيه الخطأ والعمد، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد. وذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو تعمد المس وقصده منهم مكحول وقصده منهم مكحول وجابر بن زيد وسعيد بن جبير، وهو مذهب ابن حزم، واستدل به قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والأظهر الأول قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث، انتهى. قلت: الخطأ والنسيان فيما يتعلق بالشروط والأركان يرفعان الإسم للحكم، والله أعلم. أربعة، المس من فوق الثوب لا ينقض، لأنه لا يسمى مسا كما هو واضح، ويؤيد حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. حسن. خمسة، مس الدبر لا ينقض، لأن الدبر لا يسمى فرجا، ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، فإن قيل كلاهما مخرج للنجاسة فيقال ليس هذا علة انتقاد للوضوء من مسه، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف بمس مخرجها؟ وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافا للشافعي. ستة، من النواقض أكل لحم الإبل، يجب على من أكل لحوم الإبل نيئة أو مطبوخة أو مشوية أن يتوضأ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. والحديثان صحيحان، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي خيسمة وابن المنذر وابن حزم، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره شيخ الإسلام، وهو مروي عن ابن عمر وجابر بن سمرة، بينما ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وطائفة من السلف إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل وإنما يستحب، لحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: فقوله مما مست النار تشمل لحوم الإبل كذلك، وقد ثبت نسخه. ويجاب عن هذا بأمرين: الأول أن حديث جابر عام، وما ورد في نقد الوضوء بلحم الإبل خاص، والعام يحمل على الخاص. فيخرج منه ما قام الدليل على تخصيصه ولا يقال بالنسخ لإمكان الجمع. الثاني أن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة، سواء مستها النار أم لم تمسها، أو لم تمسها فليس مس النار إياها إن طبخت بموجب للوضوء فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار وبنسخ الوضوء منه. وقال بعضهم المراد بالوضوء في الحديث غسل اليد، وهذا باطل، فإن الوضوء لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وضوء الصلاة. ثم إنه في رواية لحديث جابر بن سمرة قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالصلاة في مباركها، مفرقا بين ذلك وبين الصلاة في مرابض الغنم، وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا، فالراجح أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل على كل حال. ولذا قال النووي في شرح مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى. تنبيهان: الأول، عزا النووي في شرح مسلم القول بعدم الوضوء من لحوم الإبل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة، وهذه دعوة لا دليل عليها ولا يعرف السند إليهم بذلك. وقد نبه على خطأ هذه الدعوة ابن تيمية رحمه الله، فقال: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. انتهى. الثاني، قصة مشهورة لا أصل لها، اشتهرت بين العوام قصة يرددونها إذا سمعوا بعض طلاب العلم يذكر وجوب الوضوء من لحم الإبل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فوجد ريحا من أحدهم فاستحيا أن يقوم من بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا. وهذه القصة ضعيفة من جهة السند ومنكرة من جهة المتن. أمور لا تنقض الوضوء. هذه أمور اختلف أهل العلم في انتقاد الوضوء بها، والتحقيق أنها لا تنقضه، فمن ذلك: واحد، لمس الرجل للمرأة بدون حائل. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. الأول أن لمس الذكر أن لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء مطلقة، وهو مذهب الشافعي ووافقه ابن حزم، وهو قول ابن مسعود وابن عمر. الثاني أنه لا ينقض مطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو قول ابن عباس وطاووس والحسن وعطاء، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو الراجح. الثالث أن المس ينقض إذا كان بشهوة، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. قلت: عمدة ما استدل به القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وصح عن ابن مسعود وابن عمر أن المس ما دون الجماع، لكن خالفهما حبر الأمة ابن عباس فقال: المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ولا شك أن تفسيره مقدم على غيره، ثم إن في الآية نفسها دليلا عليه، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغر. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبر. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقوله فتيمموا هذا يدل عن الطهارتين، فكان قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بيان سبب الصغرى، وقوله أو لامستم النساء بيان سبب الكبرى. وليعلم أن تأويل الشافعي نفسه لمعنى المس في الآية الكريمة لم يكن منه على سبيل الجزم والقطع، بل الظاهر من عبارته أنه ذكره على شيء من الحذر. أفاده الشيخ مشهور حفظه الله في تحقيقه للخلافيات، فقال في الأم أي الشافعي: بعد ذكر الآية، فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون باليد والقبلة غير الجنابة انتهى. ويؤيد هذا أن ابن عبد البر نقل عن الشافعي أنه قال: إن ثبت حديث معبد ابن نباتة، وهو حديث عائشة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه قبل الخروج للصلاة، وسيأتي، فلما علق الحكم على ثبوته دل على تردده في تأويل الآية. حديث معبد بن نباتة في القبلة: لم أرى فيها ولا في اللمس وضوء، انتهى. ونقل الحافظ في التلخيص صد 44 نحوه. قلت: ومما يؤيد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما يلي: 1. حديث عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. 2. وعنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، انتهى. والحديث صحيح. وفي لفظ: حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، إسناده صحيح. 3. قد كان مسلمون دائما يمسون نساءهم، وما نقل أحد عنه أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك، ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك، ولا نقل عنه أنه توضأ من ذلك، بل قد نقل عنه في السنن أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ. أعله الأئمة، أخرجه أبو داود والنسائي، وأعله المتقدمون، وانظر سنن الدارقطني. وقد اختلف في صحة هذا الحديث، لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه الوضوء من المس، انتهى. وأما القول بالنقض بشهوة وعدمه بدونها فلا برهان عليه، لكن قد يقال: إن توضأ من المس بشهوة دون الجماع فهو حسن لإطفاء الشهوة، كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه، وأما وجوبه فلا، والله أعلم. 2. خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة، قليلا أو كثيرا، فهذا غير ناقض في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: ينقض، وهو مذهب الحنابلة، إذا كان الدم كثيرا. والأول أرجح لأمور: 1. أن الأحاديث التي توجب الوضوء منه لا يصح منها شيئا. 2. أن الأصل البراءة والمتوضئ وضوءا صحيحا لا ينتقد إلا بنص أو إجماع. 3. حديث جابر بن عبد الله في قصة غزوة ذات الرقاع، وهي: اضجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فرماه رجل بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد قدروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. إسناده ضعيف، أخرجه البخاري تعليقا، ووصله أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم والدارقطني، وسنده ضعيف لأجل عقيل ابن جابر. ورأي الألباني في صحيح أبي داود تصحيحه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقدا لبين ذلك له ولمن معه في تلك الغزوة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 4. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب لما طعن صلى وجرحه يثعب دما. 5. وقد تواترت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يذوقون آلام الجراحات، ولا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم ومع هذا يصلون على حالهم. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالخروج من الصلاة أو منعهم منها. ولذا قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ثلاثة: القيء ونحوه. ومذاهب العلماء في هذه المسألة كمذاهبهم في خروج الدم تماما، والصواب أنه لا ينقذ الوضوء لعدم صحة شيء من الأدلة في إيجابه، ولأن الأصل البراء. وأما حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفطر فتوضأ، فلا ريب في أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القيء، لأنه مجرد فعل فغايته أن يدل على الاستحباب، والله أعلم. أربعة: القهقه في الصلاة أو خارجها. أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا، ويجمعوا على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، واختلفوا في نقض الوضوء من الضحك في الصلاة. فذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والحسن والنخعي إلى أنه ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث منقطع لا يثبت، وهو حديث أبي العالية أن رجلا ضريق البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. إسناده ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني وابن عدي. وإنما الثابت حديث جابر موقوفا أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة فقال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. صحيح موقوفا، أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي والدارقطني. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبا ثور. خمسة: تغسيل الميت وحمله. من غسل ميتا أو حمله فلا ينتقد وضوءه على الراجح، لكن استحب بعض أهل العلم لمن غسل ميتا أن يغتسل، ولمن حمله أن يتوضأ، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، إن صح الحديث. فالحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الترمذي وابن حجر والألباني في الإرواء، لكن الظاهر أنه يحتاج إلى تتبع فقد أعلى. ست: شك المتوضئ في الحدث. من توضأ وضوءا صحيحا ثم شك هل أحدث أم لا، فهو باق على أصل ما أيقن به من الطهارة حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة لم ينصرف حتى يستيقن الحدث، لحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. صحيح. قال البغوي في شرح السنة الجزء الأول صاد 353: معناه حتى يتيقن الحدث، لأن سماع الصوت أو وجود الريح شرط، انتهى. وجوب الوضوء لأجل الصلاة لا غير. يجب الوضوء لمن أراد الصلاة وهو محدث، سواء كانت فرضا أو نفلا أو جنازة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا يجب الوضوء لغير الصلاة، ولا يحرم على المحدث شيء غير الصلاة، وإنما يستحب عند أمور تأتي. وأما الطواف بالكعبة فلم نقف على دليل صحيح صريح يلزم الطائفين بالوضوء، وقد كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر واحدا منهم بالوضوء لطوافه، مع احتمال انتقاد وضوء كثير منهم أثناء الطواف ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء، وخاصة في تلك الأيام التي يشتد فيها الزحام كطواف القدوم والإفاضة. فلما لم يرد دليل على إيجاب الوضوء للطواف، وليس هناك إجماع من أهل العلم على الوجوب مع الاحتياج إلى ذلك، دل على عدم الوجوب، انتهى. وقد استدل العلماء على إيجاب الوضوء للطواف بحديث ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، موقوف، أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم، ولا يصح مرفوعا، وإنما الصواب وقفه كما بينه شيخنا رفع الله قدره في جامع أحكام النساء خلافا للعلامة الألباني رحمه الله الذي صحح رفعه في الإجواء. قالوا: إذا كان الطواف صلاة فيجب له الوضوء كالصلاة، لكن هذا مردود بأمرين: الأول أن الحديث لا يصح مرفوعا، والصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس كما رجحه الترمذي والبياقي وابن تيمية وابن حجر وغيرهم. الثاني: على فرض صحته فلا يلزم منه أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة. ثم إن الصلاة الشرعية التي يشترط فيها الطهارة ونحوها ما كان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولذا قال شيخ الإسلام: وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب في الطهارة الصغرى أي الوضوء، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه. انتهى. وإلى هذا ذهب أبو محمد ابن حزم. وأما مس المصحف فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وغاية ما استدلوا به أمران: واحد، قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. إثنان، حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف. له أسانيد ضعيفة وبعضها صحيح على سند لها، وقد اختلف في ترقيتها بمجموعها إلى الحسن، فصحاه الألباني في الإرواء، والأظهر أنه لا يرتقي، فالله أعلم. قلت: ويجاب عما استدلوا به بما يلي: واحد، أما الآية الكريمة فلا يتم الاستدلال بها إلا بعد جعل الضمير في يمسه راجعا إلى القرآن والظاهر الذي عليه. أكثر المفسرين أنه عائد على الكتاب المكنون الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، ويشعر بهذا سياق الآيات الكريمة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ويتأيد هذا بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إثنان، وأما الحديث الضعيف لا يصلح للاحتجاج لأنه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسناده خلاف شديد. إثنان، وأما الحديث فضعيف لا يصلح للاحتجاج لأنه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسناده خلاف شديد. وعلى فرض صحته وأن الضمير في الآية عائد على القرآن فنقول: الطاهر من المشتركات اللفظية فيطلق على المؤمن، وعلى الطاهر من الحدث الأكبر، وعلى الطاهر من الحدث الأصغر، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، فرجعت المسألة إلى المقرر في الأصول. فمن أجاز حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه حمله عليها هنا، لكن لما كان إطلاق اسم الجنس على المؤمن المحدث أو الجنب لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وثبت أن المؤمن طاهر دائما، امتنع أن يتناوله الآية والحديث فيتعين حمل اللفظ على من ليس بمشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ومن قال المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين، قال: لا حجة في الآية أو الحديث حتى ولو صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، فعلم أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف، واختاره ابن المنذر، والله أعلم. فائدة: قراءة القرآن من غير مس للمحدث سواء الحدث الأصغر أو الأكبر فلا بأس به. في أظهر الأقوال العلماء، والأمر فيها أيسر من الأمر في مس المصحف لأمور: واحد، لا يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من القراءة، وكل ما ورد ضعيف لا تقوم به حجة، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن، وحديث ابن رواحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب، وحديث عبد الله ابن مالك إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل، فكلها لا تصح. إثنان، ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ثلاثة، أنه صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، ففيه أن الحائض تكبر وتذكر الله تعالى. أربعة، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن، فعلم أنه لا يمنع المحدث من قراءة القرآن، قال شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. انتهى. ما يستحب له الوضوء؟ واحد، عند ذكر الله تعالى ويدخل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وغيره. ويستحب الوضوء لذلك لحديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وإن كان هذا ليس بلازم لحديث عائشة عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إثنان، عند النوم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك. الحديث. ثلاثة، للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. أربعة، الوضوء قبل الاغتسال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. خمسة، الوضوء بعد الأكل مما مسته النار، المطبوخ على النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. والأمر هنا للاستحباب لحديث عمرو ابن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعا إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. ست، تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. الحديث. سبعة، الوضوء كلما حدث ناقض، لما تقدم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشته أي صوتا عليه أمامه في الجنة فقال: بما سبقتني إليها؟ قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال صلى الله عليه وسلم بهذا. ثمانية، الوضوء من القيء، لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. حديث صحيح، أخرجه الترمذي وأبو داود بسند صحيح.